أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن كنا في الليالي السابقة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية في باب العبادات، وكنا نتكلم بالأمس في شيء مهم، وهو متى يجوز للإنسان قصر الصلاة، بل متى يسن للإنسان قصر الصلاة. اتفقنا على أنه في الحضر في المدينة لا يجوز لك أن تقصر الصلاة، أما في السفر إذا كنت مسافر ووصلت إلى أي مكان آخر وأنت مسافر فأنت تقصر الصلاة، يعني القصر خاص بالسفر، لأنه هنا فرق بين القصر وبين الجمع. بعض الناس يظن أن الجمع والقصر شيء واحد، وهذا خطأ. القصر اختلف العلماء في فضيلته، بعضهم يقول سنة، بعضهم يقول واجب، بعضهم ولذلك. لكن الجمع اختلفوا فيه، منهم من لم يجز الجمع إلا يوم عرفة ويوم مزدلفة، وبقية الأيام لا يجوز للإنسان أن يجمع. لكن القول الصحيح أنه يجوز الجمع، وإن شاء الله بعد أيام سنتكلم عن الجمع ونصل إليه إن شاء الله. فنحن أخذنا رأي المؤلف رحمه الله، قال يسن القصر بشروط. ما هي الشروط؟ إذا كان سفر وهذا السفر مباح، ومسافة السفر 4 برد أو مسافة 2 كاملين بالجمال المحملة بالأثقال، و4 برد قدرها بعض العلماء بحوالي 80 كيلو، مسافة 80 كيلو. هنا الإنسان يقصر الصلاة، يجوز يسن له أن يصلي ركعتين. لكن أيضا بالأمس تكلمنا عن شيء مهم، متى يمكن للإنسان أن يقصر؟ إذا أراد السفر هل يقصر في بيته؟ وإلا لابد أن يخرج خارج العمران. أيوة، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا سافر لا يقصر في بيته، إذا صلى في بيته يصلي الصلاة تامة، لكن يقصر إذا فارق العمران أو الخيام التي يسكنها، إذا فارق عامر قريته ولو بمتر واحد ممكن يراها ينظر إليها لا يمنع، لكن إذا فارقها يعني خرج منها فإنه يبدأ القصر في هذا الوقت. وهذه الليلة عندنا 10 مسائل كلها مسائل تطبيقية على كلام المؤلف رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله، يعني حتى العبارات ينبغي أن نفهمها، لأن الإنسان ربما يقرأ في كتاب وينظر في العبارات، لأن بعض العبارات بعض من الناس لا يفهمها. المؤلف يقول إن أحرم حضرا ثم سافر. أحرم حضرا، ما معنى أحرم؟ يعني لبس ملابس الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام. معنى أحرم في الحضر ثم سافر يعني كبر تكبيرة الإحرام، يعني دخل في الصلاة. الدخول في الصلاة يعتبر إحرام. ولهذا يا إخوان في الحج أو في العمرة لا نسمي لباس هذا اللباس الإحرام، لا، الإحرام الحقيقي هو نية الدخول في النسك، لكن هذا اللباس هو واجب من واجبات الإحرام، ولذلك سموه إحرام، وهو علامة بارزة، لأن نية الدخول في النسك هذه باطنة، وهذا هو الذي يبينها التلبية ويبينها ملابس الإحرام. فالإنسان لو لبس ملابس الإحرام في بيته وفي بلاده لا شيء في ذلك، ولا يعتبر عمرة أو حج، لكن ما يدخل في التحريم إلا إذا دخل في النسك. قال لبيك اللهم عمرة، الآن حرم محظورة الإحرام عليه. لبيك اللهم حج، حرم محظورة الإحرام عليه. هنا أيضا يقول إذا أحرم قال تكبيرة الإحرام الله أكبر، حرم عليه الالتفات، حرم عليه الأكل، حرم عليه الشرب، حرم عليه الكلام وما إلى ذلك. فهنا يقول إن أحرم حضرا ثم سافر، يعني دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، هذا رجل كبر للإحرام وهو مقيم ثم سافر، كيف يكبر تكبيرة الإحرام وهو مقيم ثم يسافر؟ يعني لو كان في سفينة، هو من أهل جدة وركب في السفينة وكبر تكبيرة الإحرام والسفينة واقفة إلى الآن ما تحركت، ثم تحركت السفينة وهو مكبر للصلاة، مشت السفينة فارقت البلد وهو في أثناء الصلاة، هل يلزمه الإتمام أو يقصر؟ المؤلف رحمه الله يقول يلزمه الإتمام، يعني يصلي الصلاة أربع. لماذا؟ يقول لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها فلزمه الإتمام. ولذلك يا إخوان حتى العلماء رحمهم الله قالوا لو أن الإنسان أخذ عمرة ليلة رمضان، يعني إلى الآن ما دخل إلى ليلة شوال، يعني إلى الآن ما انتهى رمضان، هل يمكن أن تكون هذه العمرة في رمضان؟ لا، لا تكون في رمضان، وإنما إذا بدأ فيها عند دخول رمضان يبدأ فيها يكون معتمرا عمرة في رمضان. وأنتم تعرفون عمرة في رمضان، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. الآن عرفنا المسألة الأولى التطبيقية على السفر، الإنسان يركب السفينة وهو من أهل جدة وكبر تكبيرة الإحرام، ثم في صلاة الظهر مثلا أو العصر ثم تحركت السفينة، فهل صلاته يتمها ولا يصلي ركعتين؟ يقول المؤلف رحمه الله أنه يلزمه الإتمام، لو صلى ركعتين بطلت صلاته. أيضا قال في مسألة ثانية، ما هي المسألة الثانية؟ يقول أو في سفر ثم أقام، يعني أحرم للصلاة في سفر ثم أقام، يعني عكس المسألة الأولى، يعني لو كانت السفينة مقبلة على البلد فكبر للإحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلد ثم دخل البلد، هل يلزمه الإتمام أو يلزمه القصار؟ لأنه كبر وهو مسافر، كبر وهو مسافر قبل أن يدخل مدينته. المذهب الذي يتكلم هنا يقول يلزمه الإتمام. لماذا يلزمه الإتمام؟ افهموا الدليل، لأن لا بد لطالب العلم أن يفهم الدليل. إذا قال للإنسان يلزمك الإتمام لأن يعني يمكن أن يكون فيه بطلان الصلاة، يمكن أن تكون الصلاة باطلة، فهنا المذهب عند الحنابلة يقول يلزمه الإتمام. لماذا؟ يقول اجتمع في هذه العبادة سببان، أحدهما يبيح القصر والثاني يمنع القصر، ولذلك الحنابلة رحمهم الله يغلبون دائما جانب المنع. الذي يبيح القصر السفر وهو الذي ابتدأ الصلاة فيه، والذي يمنعه الإقامة وهو الذي أتم الصلاة فيها. ما هو الذي يغلب؟ دائما يغلبون جانب الحظر، جانب المنع، وهذه قاعدة أصولية عند العلماء رحمهم الله، علماء الأصول. إذا اجتمع مبيح وحاضر فالحكم للحاضر، يعني يغلب جانب الحظر. ما هو دليل هذه القاعدة التي أخذها الأصوليون؟ إذا اجتمع مبيح وحاضر، حاضر يعني مانع يمنع، غلب جانب الحظر، يعني غلب جانب المنع. قول الرسول عليه الصلاة والسلام كلما ذكر اسمه صلوا عليه يا إخوان، لكم عشر، إذا صليت عليه واحدة لك عشرا. وهذه فائدتنا في هذا المجلس يا إخوان. والفائدة الأخرى أن ربنا سبحانه وتعالى يقول انصرفوا مغفورا لكم، هذه أيضا فائدة طيبة. وأيضا المجالس هذه فيها فوائد لا تحصى ولله الحمد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني إذا تشككت في شيء، هل أنا في سفر أو أنا لست في سفر، أنا كبرت تكبيرة الإحرام وأنا مسافر، لكن دخلت البلد وأنا ما انتهيت من صلاتي، هل أكون مسافر ولا أكون متم؟ يقولون دع ما يريبك، ما دام أنك متشكك اذهب إلى الأصل، والأصل ما هو؟ صلاة أربع ركعات. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا هو الظاهر من المذهب عند الحنابلة أنه يلزمه الإتمام. لكن المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رأي في هذه المسألة، يقول إن القول الراجح في هذه المسألة لا يلزمه الإتمام. لماذا؟ يقول لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز له فيها القصر، فكان له استدامة ذلك ولا دليل بينا على وجوب الإتمام. يعني المسألة الأولى ليس فيها خلاف، المسألة الثانية عكسها فيها خلاف. ولذلك الشيخ يرجح أنه ما دام كبر تكبيرة الإحرام في السفر فإنه يكون مسافرا. طيب عندنا مسألة ثانية، رجل مسافر وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصلي الظهر في مدينته، ذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يصلي الظهر أربعا لأنه الآن في السفر مسافر، أو يصلي ركعتين؟ أيوة، هذا رجل مسافر وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصلي الظهر في الحضر فإنه يصلي أربعا. ما هو الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ يصلي هذه الصلاة كما هي إذا ذكرها، يصلي هذه الصلاة كما هي إذا ذكرها، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فوجب عليه فعلها تامة. وهذا واضح، هذا واضح ولله الحمد. لكن أيضا يقول المؤلف أو عكسها، يعني هذه المسألة الرابعة، عندنا عشر مسائل كلها تطبيقية الليلة على درسنا السابق. رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر في السفر، هل يصليها أربع أو يصليها اثنتين؟ لم يصلي الظهر وهو مسافر، عكس المسألة الأولى، لم يصلي الظهر في السفر ووصل إلى بلده، هل يصلي ركعتين أو يصلي أربعاً؟ أنتم تعرفون الحنابلة رحمهم الله يرون أنه يصلي أربعاً لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإتمام، ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام. لأن الإنسان لو كان مسافر ووصل إلى بلده لابد أن يصلي الصلاة تامة. هذا هو المذهب. عرفنا المسألة ما هي؟ رجل مسافر، رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر في السفر، يقول الحنابلة يصلي أربعا لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإتمام. هذا هو المذهب. لكن الشيخ رحمه الله أيضا له رأي غير ذلك. يقول إنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. يعني استدلال مثل الأول، يعني يصليها كما هي. وهذا الرجل ذكر أنه لم يصلي الظهر، نسأله: ما هي صلاة الظهر وأنت مسافر؟ يقول: نعم، إذا كنت مسافر لك عليك ركعتين وليست أربعا، فهي ركعتان في حقه، فلا يلزمه الإتمام. وهذا مثل التي قبلها، هذه صلاة وجبت عليه في سفر، وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها. أيضا عندنا مسألة أخرى، يقول أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم، يعني مسافر ائتم بمقيم، يعني مسافر جاء ومر على مسجد من المساجد في الطريق وهم مقيمون وصلى معهم، هل نقول له: أنت مسافر، إذا صلوا ركعتين اجلس وسلم؟ أيوة، لا، إذا أتميت بمقيم لابد أن تكمل الصلاة معه، حتى لو لم تدرك معه إلا التشهد لابد أن تصلي أربعا. ولذلك يقول: إذا أتم المسافر بمقيم فإنه يتم. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيشمل كل ما أدرك الإنسان وكل ما فاته. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا؟ قال ابن عباس: تلك هي السنة. وتكلمنا البارح عن السنة في نظر السلف الصالح، والصحابة يرون أنها واجبة، إذا قال هذه سنة يعني أنها واجبة. وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلف عثمان ابن عفان وهم في سفر في منى، كانوا يصلون خلف عثمان، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر خلافته صلى في منى في الحج أربعا، يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، والصحابة معه كثير وكانوا يصلون معه أربعا، يصلون خلفه أربعا. هذه أدلة أربعة كلها تدل على أن المأموم يتبع إمامه في الإتمام، يتبع إمامه في الإتمام. انظروا، يتبع إمامه في الإتمام. لكن لو كان الإمام، لو كان الإمام مسافر وأنت مقيم وصلى بكم، المسافر يصلي ركعتين وأنت فرضك أربع، إذا سلم من ركعتين لابد أن تقوم وتصلي أربعا، يعني تضيف ركعتين. هذه عكسها. هذه أربعة أدلة يا إخوان على أن المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم لا بد أن يتم الصلاة، سواء أدرك معه الصلاة كاملة أو بعض الصلاة، إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة وهي صلاة المغرب، إذا أدركت وأنت مسافر الإمام المقيم وهو يصلي العشاء. هذه الحالة، لأنهم يقول العلماء رحمهم الله أن المغرب ثلاثا فقط، وهي وتر النهار، ولذلك تصليها معه، وإذا قام تجلس، فإما أن تسلم وتدركه في صلاة العشاء، وإما أنك تنتظره وتسلم معه. هنا يقول: إذا أدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة في الصلاة الرباعية، إذا أدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة في الصلاة الرباعية، كم ركعة يأتي بها؟ يأتي بثلاث. وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين، وإن أدرك ثلاثا أتى بركعة، وإن أدرك التشهد أتى بأربع. ما هو الدليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا؟ فأنت إذا كنت مسافر وصليت مع إمام مقيم أكمل الصلاة معه. أيضا المسألة السادسة، يقول أو صلى مع من يشك فيه، يعني أنت مأموم ووجدت إمام تشك هل هو مسافر أو مقيم، وهذا إنما يكون إذا كان في مطارات أو محل القطارات أو ما إلى ذلك، يمكن أن يكون فيه مقيمون وفيه مسافرون، لكن أنت تشك الآن هل هو مسافر الإمام الذي تصلي خلفه أو أنه مقيم الذي تصلي خلفه، ماذا تعمل؟ هذا شك، ماذا تعمل؟ هل تتم أو تقصر؟ يقول يلزمه الإتمام، لأن الإتمام هو الأصل. يلزمه الإتمام حتى لو تبين له أن الإمام مسافر، لكن هو شك لا يعلم من البداية هل الإمام مقيم أو مسافر. لكن الشيخ أيضا يعترض على هذه المسألة، يقول الراجح عندي أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، ولا يلزمه الإتمام خلف الإمام إلا إذا أتم الإمام، وهنا لم يتم الإمام. ولو قال يعني يأتي له بمخرج، الشيخ هنا يأتي بمخرج، ولو قال حينما رأى إماما يصلي بالناس في مكان يجمع بين مسافرين ومقيمين، إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت، صح هذا وإن كان معلقا. لكن المؤلف ماذا يقول؟ أنت دخلت مع إمام تشك هل هذا الإمام مسافر أو مقيم، هل يلزمك أن تصلي أربع ولا تصلي ركعتين؟ المؤلف يقول تصلي أربعا لأنها هي الأصل، والشيخ ابن عثيمين يقول لا، ما دام أنك مسافر وأنت لم تتأكد أن هذا مقيم فأنت تصلي ركعتين. أيضا يقول أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، يعني المسافر أحرم بصلاة، واتفقنا على أن معنى أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام. المسافر أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، مثل إذا أتم بمقيم فقد أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، فإذا فسدت يعني دخل مع إنسان لكن فسدت صلاته، يعني إما خرج منه ريح أو غيرها، هل يلزمه الإتمام أو يلزمه الإتمام؟ المذهب يقول يلزمه الإتمام، لأن هذه الصلاة عادة لصلاة يجب إتمامها فيلزمه أن يصلي أربعا. عرفنا هذه المسألة، مسافر أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، متى يلزمه إتمامها؟ إذا أتم بمقيم فقد أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، لكن فسدت هذه الصلاة وخرج وذهب يتوضأ ثم رجع وقد انتهوا من الصلاة يصلي، هل نقول يصلي أربع ولا يصلي ركعتين؟ المذهب يقول يصلي أربعا، المذهب يقول يصلي أربعا، يعني لو دخل مع الإمام المقيم وهو مسافر ولما شرع في الصلاة ذكر أنه على غير وضوء فذهب وتوضأ، فلما رجع وجد الناس قد انتهوا من الصلاة، فهل يلزمه الإتمام؟ هذا المذهب يلزمه الإتمام، لكن الشيخ رحمه الله يقول إنه لا يلزمه الإتمام. طيب أيضا المسألة الأخرى، يقول لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر هل يقصر أو لا يقصر؟ يعني مثلا أذن الظهر وأنت في مكة ثم خرج من مكة وصليت في الطريق طريق المطار، هل تقصر الصلاة أو لا تقصر الصلاة؟ هذا أيضا فيه خلاف بين المذهب وغيره، ولكن الشيخ رحمه الله وهو قول الراجح يقول إنه يقصر ولو دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده، فإنه دخل وقت الصلاة وهو مسافر دخل بلده يتم ولا ما يتم؟ يتم. كذلك إذا دخل وقت الصلاة ثم سافر فإنه يقصر. فالعبرة بالفعل وليس بالوقت. يقول أيضا المؤلف رحمه الله: أو لم ينوي القصر عند إحرامها. يعني هذه المسألة الثامنة، لم ينوي القصر عند إحرامها. ما معنى عند إحرامها؟ يعني عند تكبيرة الإحرام، دخل في صلاة الظهر وهو مسافر لكن نوى صلاة الظهر ولم يستحضر تلك الساعة أن يصليها ركعتين، هنا يقول المؤلف يلزمه أن يتم. يعني لا بد أن تكون عنده نية قبل أن يدخل في الصلاة. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول هذه المسألة لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن ينوي الائتمام، الصورة الثانية أن ينوي القصر، الصورة الثالثة أن ينسى فلا ينوي قصرا ولا إتماما. فإذا نوى الإتمام لزمه الإتمام على رأي من يرى جواز إتمام المسافر. شوف الكلمة هذه مهمة، لأن بعض العلماء يقول المسافر لا يجوز له أن يتم. من هو الذي يقول هذا القول؟ نحن قلنا إن الفقهاء العلماء رحمهم الله اختلفوا في القصر إلى ثلاثة أقوال: قول يقول يسن القصر، وقول يقول يجب القصر، يجب القصر، ولذلك بعضهم يقولون أيضا يكره أن الإنسان يتم. فالذين يقولون يجب أن يقصر، يعني لا يجوز للإنسان أن يتم، لو أتم الصلاة صلاة باطلة، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. هنا يقول فإذا نوى الإتمام لزمه الإتمام على رأي من يرى جواز إتمام المسافر، وإذا نوى القصر قصر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هذا المسافر لم ينوي لا قصر ولا إتمام، المذهب يقولون إنه يتم. طيب هو مسافر، أنت مسافر، يقول لابد أن يكون عندك نية أنك تصلي ركعتين. لماذا؟ يقول لأن الأصل أربعا، وهذا الأصل لا يمكن تغييره إلا بنية، لأنهم يقولون إن الأصل وجوب الإتمام، فإذا لم ينوي القصر لزمه الإتمام. لكن هناك قول ثاني وهو قوي، أنه يقصر وإن لم ينوي القصر. لماذا؟ لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، سواء نوى أو لم ينوي، وهذا يقع كثيرا. يكبر الإنسان في الصلاة الرباعية وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر، لكن بعد ما يكبر ويقرأ الفاتحة أو يركع أو ما أشبه ذلك يذكر أنه مسافر فينوي القصر. على المذهب يجب عليه الإتمام، لكن الصحيح لا يلزمه الإتمام بل يقصر، لأنه الأصل، لأنه الأصل القصر هو الإتمام. حتى الحنابلة يقولون يسن، يعني أفضل من الإتمام، صلاة ركعتين للمسافر أفضل من صلاة أربع. يقول أيضا: أو شك في نيته. نية ماذا؟ نية القصر. إذا لم ينوي أو شك في نيته، هذه المسألة التاسعة، يعني شك هل نوى القصر أم لم ينوي، المذهب يلزمه الإتمام. وهذه غير المسألة الأولى، الأولى جزم بأنه لم ينوي، لكن هذه المسألة شك هل نوى أو لم ينوي، لكن كلها في المذهب سواء. جزم أو شك، يقولون يلزمه الإتمام لأن الأصل عدم النية. في قواعد يا إخوان، قواعد مقررة عند العلماء رحمهم الله، يقول من شك في وجود شيء، وجود شيء أو عدمه، فالأصل ما هو؟ العدم. وإذا لم يتيقن أنه نوى القصر لزمه الإتمام. ووجوب الإتمام في هذه المسألة يقول الشيخ رحمه الله أضعف من وجوب الإتمام في المسألة التي قبلها، وهي إذا جزم بأنه لم ينوي. فإذا كان القول الصحيح في المسألة الأولى أنه يقصر، كان القول بجواز القصر في هذه المسألة من باب أولى. وعلى هذا نقول، يقول الشيخ رحمه الله إذا شك هل نوى القصر أو لم ينوه فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، كما أن الأصل في صلاة المقيم الإتمام. المسألة العاشرة، وهي آخر مسائلنا الليلة إن شاء الله، يوم السبت نتكلم كل هذه مسائل تطبيقية على الأمور التي تقدمت. يقول إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام، يعني رجل أتى بعمرة ونوى الإقامة 5 أيام 6 أيام 7 أيام، بعكس الذي ينوي الإقامة 3 أيام أو يومين. هذا يقول نوى المسافر إقامة أكثر من 4 أيام في أي مكان كان، سواء نوى الإقامة في البر أو نوى الإقامة في البلد، هذا على المذهب يلزمه الإتمام. إذا نوى الإقامة في أي مكان 4 أيام فأكثر فيلزمه الإتمام. يعني مثاله رجل سافر إلى العمرة ونوى أن يقيم في مكة أسبوعا، هل نقول له يقصر هذا الأسبوع؟ لا، يقول يلزمه الإتمام لأنه نوى إقامة أكثر من 4 أيام. مثال الإقامة في غير البلد، رجل مسافر انتهى إلى مكان جميل وأعجبه، نزل ونوى أن يبقى في هذا المكان 5 أيام، نقول له يلزمه أن يتم لأنه نوى إقامة أكثر من 4 أيام، وهذه نزهة. ونحن قلنا النزهة من السفر المباح. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل الذي ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام لا بد أن يتم الصلاة ولا يجوز له القصر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في حجة الوداع. متى قدم؟ يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وأقام في مكة الأحد الاثنين الثلاثة الأربعة، أقام في مكة 4 أيام، وخرج يوم الخميس إلى منى فأقام بمكة 4 أيام، يقصر الصلاة. فهم يقولون ما دام أنه أقام في مكة 4 أيام يقصر الصلاة، فنحن حددناها ب4 أيام، لأنه يوم الخميس الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الحج. ولذلك يقولون نأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة 4 أيام فإنه يقصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقولون نعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يبقى هذه الأيام 4، لأنه قدم إلى الحج ولا يمكن أن ينصرف قبل الحج. لكن قد يسأل سائل، هل إقامة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأيام 4 وقعت قصدا تعمدا أو أنها اتفاقا؟ لا، القول الصحيح أنها وقعت اتفاقا بلا شك، أي أن رحلته صلى الله عليه وسلم صادفت القدوم في اليوم الرابع من ذي الحجة، لأنه لم يرد عنه أنه حدد يوما معينا للقدوم. طيب، لو قال قائل ألا يمكن أن نقول إنه لو أقام 5 أيام أو أكثر يقصر ما دمتم قلتم إنه وقع اتفاقا لا قصدا؟ يقول الحنابلة الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر. إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر، لأن المعروف أن المسافر ينزل يسير، ولا ينزل إلا في الصباح أو في الليل أو في الظهر، أما أن ينزل أكثر من يوم فإن هذا خلاف الأصل. فالأصل أن المسافر إذا قام في البلد أو في المكان غير البلد أن إقامته تقطع السفر. طيب لماذا حددتها بأربع أيام؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها وقصر، وإلا الأصل لو بقي يوم نقول له أتم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها وقصر، فيبقى ما زاد عليها على الأصل وهو المنع من الترخص ووجوب الإتمام وامتناع المسح الخفين أكثر من يوم وليلة ومنع الإفطار في رمضان، فجميع أحكام السفر تنقطع إلا حكما واحدا كما يقولونه إنه يبقى وهو صلاة الجمعة في حق المسافر، يعني صلاة الجمعة تلزم المسافر كغيره. هذه المسألة يا إخوان، الإقامة أربعة أيام أو أكثر من أربعة أيام هل يتم أو يقصر؟ فيها خلاف وفيها أقوال للعلماء كثيرة زادت على 20 قول، وسبب ذلك لأنه ليس هناك دليل قاطع يقطع النزاع، ولذلك اضطربت أقوال أهل العلم. ويوم السبت إن شاء الله نتكلم على مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة ومذهب أهل الحديث، ونعرف ما هو القول الراجح في مدة الإقامة التي تبطل القصر أو أحكام السفر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا كريم. اللهم إنا نسألك يا رب حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.